قال الجميح الأسدي وهو منقذ ابن الطماح: يا جار نضلة، قد أنا لك أن تسعى بجارك في بني هدم متنظمين جوار نضلة، يا شاه الوجوه لذلك النظم. وبنو رواحة ينظرون إذا نظر الندي بآنف خثم: حاش أبي ثوبان، إن أبا ثوبان ليس ببكمة فدم. عمرو بن عبد الله: إن به ضنا عن الملحات والشتم. لا تسقني إن لم أزر ثمرا، غطفان موكب جحفل دهم. لجب إذا ابتدوا قنابله، كنشاص نوء المرزم السجم. مجر يغص به الفضاء له، سلف يموج عجاجه فخم. ينعون نضلة بالرماح على جرد تكدس مشية العصم. من كل مشترف ومدمجة كالكر من كمت ومن دهم. حتى أجازى بالذي اجترمت عبس بأسوأ ذلك الجرم. يا نضل للضيف الغريب وللجار المضيم وحامل الغرم. أمن لأشعث لا ينام وأرمل مثل البلية سملة الهدم.